كما يوطن البعير، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، هو توطين مكان في المسجد، أن الإنسان يجعل له مكانا مخصصا في المسجد لا يصلي فيه أحد غيره، وهو لا يصلي في مكان آخر، يكون هذا مكان محجوز لفلان الفلاني، لأن هذا إذا فشى يصبح المسجد هذا مكان لفلان وهذا لفلان، ويضيق هذا على المصلين ويمنع السابقين من الصلاة في الصفوف المقدمة وهكذا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم توطين البعير، لأن هذا من عادة الإبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينفر عن الشيء الذي ينهى عنه فيبين أن هذا من صفة الحيوان أو من صفة الشيطان أو من صفة الكفار أو كذا، يكون هذا يعني بغرض التنفير عن هذا الشيء الذي يذكره، يعني هذا صفة الحيوان لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا. فهذا توطين البعير، البعير يعني في حظيرته أو كذا بيكون له مكان معين، كل بعير له مكان محدد يجلس فيه ويعتاد الجلوس فيه أو كذا. نعم. حتى لو كان مثلا مريض أو تعبان يفضل أن هو يصلي على كرسي في جنب، إن شاء الله يكون هذا أخونا يسأل، يعني لو كان الإنسان مريضا ويصلي مثلا على كرسي والكرسي هذا مثبت في مكان معين أو كذا، هذا يكون عذر يعني إن شاء الله للضرورة في حكمها، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن برضو إذا كان الكرسي يعني بالإمكان أن يتنقل أو كذا ممكن يعني مرة يصلي في مكان ومرة في مكان أو كذا، إذا كان الكرسي يعني لا يمكن نقله فيكون إن شاء الله معذورا في هذه الحالة لعذر المرض وكذا. نعم. نعم أحسنت، هذا سؤال مهم، هل المعتكف يدخل في هذا؟ الجواب كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعتكاف من عادته أن ينصب له خباء، خباء يعني زي خيمة صغيرة كده في جانب من جوانب المسجد، ويمكث في هذا المكان، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، هو نصب الأخبية في الاعتكاف، لكن طبعا هذا متوقف على مساحة المسجد و عدد المعتكفين وكذا، إذا كان يعني عدد المعتكفين قليلة ومساحة المسجد كبيرة لا يضر يعني أن يحجزوا بعض الأماكن الأخبية بغرض يعني ألا يشوش أحد عليه.